بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كنا أيها الإخوة الحجاج نتحدث في درس البارحة عن فضل يوم عرفة ومآثر يوم عرفة وما يمن الله به على العباد في يوم عرفة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله، ولما يرى من كثرة من يعتق الله جل وعلا من النار، ولما يخيب الله به من آمال له يظنها ويترقبها في عباد الله الصالحين. لكن الله جل وعلا يصرف عنهم السوء وينجيهم من مكره وخداعه، ولهذا يرى في هذا اليوم وهو يولول على نفسه، ويرى في هذا اليوم وقد علاه الخزي والعار والذلة لما يتفضل الله به من على عباده من الخير. ويستمر الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس قال الله جل وعلا للحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. منا من الله تعالى يمن بها على الحجيج، بل لا يقتصر الفضل على من شهد عرفة، بل كل من يذكره أهل عرفة يشفعون له، يسألون الله تعالى له الخير والفلاح والنجاح والفوز بالجنة، يعطي الله سبحانه وتعالى لهم ذلك، لأنه سبحانه وتعالى يتجلى في هذا اليوم بالفضل والجود والكرم والإحسان. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا اليوم، ولتكونوا أهلا لهذه المغفرة وأهلا لهذه الحسنة وأهلا لهذه الفضائل التي يعطيكم الله جل وعلا في يوم عرفة. ثم بعد ذلك يفيض الناس من عرفة إلى المزدلفة، كما قال جل من قائل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عرفنا أيها الإخوة الحجاج أن الوقوف بعرفة يبدأ من صبيحة يوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر الوقوف إلى أن تغرب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لما زالت الشمس قام على راحلته وخطب الناس في ذلك اليوم الخطبة المشهورة، خطبة عرفة، بين فيها أحكام الحج، وبين فيها فضل الله، وبين فيها مكانة الإسلام. وفي هذا اليوم أنزل الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آية من أعظم ما أنزل، حتى إن يهود غبطوا المسلمين على هذه الآية. يقول قائلهم لعمر رضي الله عنه: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لجعلنا ذلك اليوم عيدا. والآية هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي فضل أعظم من هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، واليوم الذي نزلت نزلت في يوم عرفة، عشية يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في هذا اليوم الذي يسمى بيوم الحج الأكبر. فهي آية الله سبحانه وتعالى أنزلها في مناسبة عظيمة، ولكن لا تحتاج إلى أن يجعل لها عيد، لأن هذا اليوم يوم يتكرر في كل عام، ويجتمع له المسلمون ويذكرون الله ويسألونه من خير الدنيا والآخرة. ينفر الناس بعد صلاة المغرب إلى المزدلفة، وينتهي اللقاء عند أذان المغرب، ويفوز الحجاج بهذه الجائزة العظيمة، ويتجهون إلى المزدلفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهم يلبون ويهللون ويكبرون ويسألون الله تعالى المغفرة ويرجون ثواب الله. فإذا ما وصلوا المزدلفة حطوا الرحال وصلوا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، وهي سنة الصلاة في ذلك اليوم. وبعد أن يصلوا يرتاحوا من عناء ذلك الوقوف اليوم كله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن صلى المغرب والعشاء نام، ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر. هذه سنة العمل في المزدلفة. إذا وصل الناس المزدلفة صلوا المغرب والعشاء ولهم أن يناموا، وإن أحبوا أن يأكلوا يتعشوا فلا بأس، ويهدأوا وعند ظهور الفجر يستيقظون ويبادرون بصلاة الفجر حيث يصلونها بغلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمبيت بالمزدلفة أيها الإخوة الحجاج واجب من واجبات الحج، يتعين على القادر من المبيت، ويتعين على الرجال، ويتعين على الشباب، لكن يرخص للعجزة وللمرضى وللأطفال وللنساء ومن يكون معهم، يرخص لهم أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل إذا غاب القمر. غاب القمر رخص للضعفاء بالخروج من المزدلفة والتوجه إلى منى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت في من رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن ننفر من المزدلفة بعد منتصف الليل، كان صلى الله عليه وسلم يدور حولنا، يعني يتفقدهم، ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فرخص لأهل الأعذار من الحجاج أن ينفروا بعد الفجر، بعد طلوع بعد منتصف الليل. لكن ونحن في هذه الأزمان وفي هذه الأيام يكثر الزحام، ويقف بعرفة ما يزيد عن 3 ملايين، والمزدلفة لا تسعهم، تضيق بهم، فينبغي لنا أن نتقي الله بقدر الاستطاعة. إن تيسر لنا المبيت وبقينا إلى أن نطلع الفجر فتلك نعمة نحمد الله عليها ونشكره على أن هيئ لنا ويسر، ولا نفرط ونفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن كثير من الحجاج رواحلهم معهم السيارات ومعهم المواصلات تنتظرهم حيث يبيتون وتتحرك متى شاءوا. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يتموا الوقوف بالمزدلفة، وأن يقفوا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبيتوا كما بات، وأن يأخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة. وكان عليه الصلاة والسلام بات بالمزدلفة، وعند طلوع الفجر لما قام يصلي الفجر جاءه صحابي من أصحابه رضوان الله عليه يسمى عروة بن مضرس رضي الله عنه، قائلا: يا رسول الله، خرجت من بلدي من بين جبال أجا وسلمى في منطقة تسمى في هذه الأيام بحائل، وأكللت راحلتي وأتعبتها، وما تركت جبلا من الجبال إلا ووقفت عليه، ومررت بعرفة وجئت وصليت معك الفجر، هل أديت حجي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام، قال: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجة أو أدى حجة وقضى تفثا، فقد أدى حجة وقضى تفثا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من بقي بالمزدلفة إلى أن صلى الفجر كان ممن يؤدي الحج كاملا. وهكذا الأصل أن يبقى الناس إلى أن يطلع الفجر، لكن من كان له عذر، من لم يجد مكانا بالمزدلفة أو لم يمكن من الوقوف بالمزدلفة أو كان معه نساء وأطفال وعجزا ونفر من المزدلفة بعد نصف الليل، فإن الله سبحانه وتعالى عفو كريم يحب العفو. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يعتبر وقوفه ومبيته بالمزدلفة مبيتا صحيحا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة أذن لزوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تنفر من المزدلفة بعد منتصف الليل، وأن تتوجه إلى منى ومن منى إلى مكة، وأن توافي النبي عليه الصلاة والسلام في ضحى أو في صبيحة يوم العيد في مكة. فكل هذا يشعرنا بأن البقاء في المزدلفة إلى بعد نصف الليل يكفي إن شاء الله، لكن من تيسر له البقاء إلى أن يصلي الفجر فهو أكمل. ثم ينبغي للحجاج بعد ذلك أن يقفوا بالمزدلفة، يقفوا كما وقفوا بعرفة، ويتجهوا إلى الله تعالى بالدعاء، ويكثروا من الدعاء في صبيحة يوم العيد صبيحة يوم المزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا الله دعاء طويلا وسأله من خيري الدنيا والآخرة وأكثر من التلبية وأكثر من التسبيح والتهليل وأكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من التلبية. في هذا الموقف العظيم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام هو المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام وقال مقالته المشهورة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة كلها موقف، فكل إنسان يقف حيث تيسر له ويكثر من الدعاء والتلبية إلى أن يسفر الوقت جدا، يعني إلى قبل أن تطلع الشمس، قبيل طلوع الشمس، ثم ينفر الحجاج متجهين إلى منى، متجهين إلى منى. وللحجاج إذا أحبوا أن يلتقطوا الجمار من المزدلفة فذلك جائز، وإن التقطوا الجمار من منى فذلك جائز، ولو أخذوا الجمار من مكة فذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقط له وهو منطلق من المزدلفة إلى منى، التقطت له الجمرات، وليس ثمة مكان معين لأخذ الجمرات، وإنما تؤخذ حيث يتيسر الأمر. وبهذا يكون الإنسان قد قضى يوم عرفة وليلة المزدلفة ما بين عرفة والمزدلفة. وليعلم الإخوة الحجاج أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، يتعين على الحاج أن يفعله ولا يتركه، ومن لم يبت بالمزدلفة بأن تجاوزها وذهب فهو إما أن يعود إليها بعد منتصف الليل، فإن لم يتمكن من العودة فيلزمه دم، عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، إلا إذا كان مضطرا، المضطر يعفى من الفدية لأنه غير قادر ولا اختيار له، أما من كان له حق الاختيار والبقاء بالمزدلفة والمبيت بها فيتعين عليه ذلك، ولا ينبغي له أن يترك المبيت بالمزدلفة لأن المزدلفة من شعائر الله، بل هي المشعر الحرام، والله أمرنا أن نذكره عند المشعر الحرام. فأنصح إخواني الحجاج أن يحرصوا على إقامة هذه السنة وأن يبيتوا بالمزدلفة، وإن لم يتمكنوا فلا أقل أن يبقوا إلى منتصف الليل، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى. إذن الأفعال في هذه الليلة: المبيت بالمزدلفة، وصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلاة الفجر بالمزدلفة، والوقوف على أرض المزدلفة بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر جدا. هذه هي سنن العمل في المزدلفة، ثم ينطلق الناس بعد ذلك إلى منى، والبقاء بمنى والوصول إلى منى يبدأ في صبيحة يوم العيد وفي ضحى يوم العيد. ينفر الناس من المزدلفة ويتجه إلى منى، ويبقى الناس بمنى يؤدون أعمالا كثيرة في هذا اليوم الذي يسمى بيوم الحج الأكبر. فإنه اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أول ما يصل الحجاج إلى منى ينبغي لهم أن يبدأوا برمي الجمار، يبدأوا برمي الجمار، ورمي الجمار بمنى واجب من واجبات الحج، وتحية منى هي رمي الجمار، وأول عمل يبدأ به الحجاج رمي الجمار. يرمون الجمرة، وفي يوم العيد رمي الجمار مقصور على جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة من جهة منى، وهي تقع على مشارف منى وحدود منى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والحاج عندما يأتي إلى منى يكثر من التلبية ومن قول لا إله إلا الله إلى أن يرمي الجمار. فإذا رمى الجمار أدى الواجب، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو الحمصة، حصاة صغيرة يرمي بها الجمرة الكبرى، ويكبر مع كل حصاة ويعتقد أنه برميه الجمار يذكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويحمده ويهلله. فإن رمي الجمار إنما شرع لذكر الله، رمي الجمار إنما شرع لذكر الله. وقد يظن البعض، وهذا من الأوهام، أنه يرمي الشيطان، ولذلك نجد بعض الحجاج عند رمي الجمرة أو رمي الجمرات يصاب بهياج وبغضب ويتلفظ بألفاظ يلعن فيها ويشتم ويتسخط، يظن أنه يرمي الشيطان، وهذا في الحقيقة إنما هو من تسويل الشيطان له. رمي الجمار إنما شرع لذكر الله، كما أنك عندما تصلي تذكر الله، وعندما تطوف تذكر الله، وعندما تقف بعرفة تذكر الله، فكذلك عند رمي الجمار إنما هي لذكر الله. ولهذا شرع لنا ماذا نقول؟ بسم الله والله أكبر، أو نقول الله أكبر. إذن هو ذكر لله، ترمي به الجمرات السبع، ترمي به الجمرات بسبع حصيات في أول يوم، ثم تنطلق بعد رمي الجمار. إن كنت تريد أن تذبح تنطلق إلى المجزرة وإلى أماكن الذبح وتذبح الهدي، وإن استطعت أن تذبح الهدي بنفسك وتنحره فإن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وساق معه من الهدي 100 ناقة، 100 من الإبل، 100 من البعير، أخرجها معه من المدينة، وقد هيأها فقلدها وأشعرها وجللها، فكانت في أبهى حلة يسوقها معه، ينزل أو تنزل حيث ينزل، وترحل حيث يرحل، إلى أن وصلت منى وأبقاها بمنى. وفي يوم عرفة ساقها معه ومرت معه بالمزدلفة، ولما كان يوم العيد يوم منى بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار خرج يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، وكانت تقدم له، وينحر صلى الله عليه وسلم الإبل قائمة بيده الشريفة، نحر 63 جملا، نحر 63 ناقة، ثم ناول السكين لعلي وطلب منه أن يكمل ذبح الباقي 100 من الإبل. ذبح علي رضي الله عنه إذاك 37 ناقة، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة. ثم قال لعلي رضي الله عنه يوصيه: استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها ويقسمها بين الناس. فكانت هذه سنة الذبح. ونحن ننصح الإخوة الحجاج الذين يرغبون في أن يباشروا ذبح الأضاحي ذبح الهدي الذين يحبون أن يباشروا ذبح الهدي أن يصنعوا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا قادرين ينحروا الإبل قائمة معكوفة الرجل اليمنى فإن لم يستطيعوا يوكلوا من ينحر ويوكلوا من يذبح ومن فضل الله عليكم أيها الحجاج في هذه الأزمان يوم أن أصبح الزحام شديدا وذبح الهدايا يحتاج إلى تنظيم وإلى ترتيب وربما شق على الحجاج أن ينحروا بأيديهم فتوافرت شركات الذبح يوكلها الحجاج كل المطلوب أن يدفع الحاج قيمة الهدي وأن يسجل اسمه والشركة تتولى الذبح في موعده وتختار له من الأضاحي ما يجزئه من حيث السن ومن حيث السلامة ومن حيث حصول الغرض يتولى أو تتولى هذه الجهات ذبح الأضاحي وكفت الحجاج مؤونة الذبح بل إن الحج في الأزمان الماضية كان الحجاج يذبحون الأضاحي ويلقون بها لعدم وجود من يطعمها وربما ترتب على ذلك أشياء كثيرة فيسر الله سبحانه وتعالى للمخلصين في خدمة الحجاج أنهم يختارون الأضاحي المناسبة يختارون الهدي المناسب والذبائح المناسبة ويذبحونها في المواعيد المناسبة ويسلخونها ويعرضوها على المحتاجين إلى أن يكتفي الناس ويستغنوا عن حاجتهم ثم بعد ذلك تتولى هذه الشركات نقل هذه الهدايا وإرسالها إلى مختلف بلدان العالم المحتاج هذا فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهذه السنة أحيت ونفذت التنفيذ التام اللائق المناسب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ادعوا لنا يتقبل الله حجنا. الله يتقبل حج الجميع إن شاء الله. يوم الجمعة هل يجوز قراءة القرآن بصوت منغم في جماعة؟ يقول: الأصل أن الإنسان مطلوب منه أن يقرأ القرآن، وخاصة في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه حث الناس أن يقرأوا سورة الكهف صبيحة يوم الجمعة، وأن من قرأ سورة الكهف غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا ما شرع. أما أن يقرأ الناس القرآن في جماعة فهذا لم يكن معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من البلدان كانوا يقرؤون يوم الجمعة ولهم أحزاب يقرؤونها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بصوت مرتفع ويقرؤون قراءة جماعية. نقول: إن كان الغرض من هذه القراءة هو التعليم، وإن كان الغرض من هذه القراءة أن يحفظ الناس القرآن ويرددونه، لا سيما في زمن ما كانت المصاحف متوفرة وما كانت وسائل قراءة القرآن موجودة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. أما أن يجعلوا قراءة القرآن عادة ويتخذونها يعني من العادات، فهذه تعد من البدع. هل يجوز قراءة القرآن في المآتم؟ إذا قرأ الإنسان لنفسه أسأل الله أن يتقبل منه، لكن ما يفعل في بعض البلدان من أن يهيأ مكبرات الصوت ويقرأ القراء ويترنمون والناس يعني لا ينصتون بل يتمايلون ويتغنون ويحدثون من الآهات وما يدل على عدم الإنصات، فهذا كله من المنكر والبدع. يقول: السؤال: من جاء إلى مكة قبل يوم التروية 5 أيام، ما هي الأعمال الأفضل فعلها في هذه الأيام؟ وهل من المستحب أن يطوف بالبيت كل يوم؟ وهل مع كل طواف يجب أن يسعى؟ الجواب: الشخص الذي جاء إلى مكة قبل يوم التروية 5 أيام الأفضل أن يحرم متمتع، فإذا وصل مكة طاف وسعى وأدى مناسك العمرة ثم بقي في مكة يصلي الفرائض إن تيسرت له في المسجد، وإذا تيسر له أن يطوف ببيت الله فعل ذلك شريطة أن لا يضايق الحجاج ولا يؤذيهم. وأما السعي فلا يلزمه إلا إذا كان محرما، يعني يؤدي مناسك عمرة أو حج، لأن السعي لا يشرع فيه التطوع، وإنما السعي مقصور على فعل الواجب. ومثل هذا لو استطاع أن يطوف وأن يكثر من قراءة القرآن وأن يصوم الأيام الموجود وفي مكة وأن يتصدق ويفعل الخير، فإنه ما من أيام العمل الصالح أفضل من أيام العشر. وما دام هو غير محرم وليس من الحجاء وليس من المحرمين بل هو حلال، فعليه أن يفعل من هذه الطاعات ما تيسر له إلى أن يكون يوم التروية فيحرم بالحج ويؤدي بقية النسك. متى يجوز للحاج أن ينهي التلبية؟ الحاج إذا كان متمتعا إذا وصل إلى مكة وطاف طواف العمرة قطع التلبية ولا يعود إليها إلا إذا أحرم للحج. أما القارن والمفرد فهما يلبون ويستمرون في التلبية إلى أن يرموا الجمار يوم العيد، إذا رموا الجمار قطعوا التلبية واستبدلوها بالتكبير. من لا يحفظ الكثير من الأدعية هل له أن يحمل كتابا يحوي أدعية مأثورة؟ نقول لا بأس إن شاء الله، لكن الإكثار من الذكر ومحاولة حفظ الأدعية خاصة المأثورة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل، والله أعلم. وسؤال آخر، ما هي قيمة الأضاحي؟ ما هو عدد الجمرات في أيام التشريق؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.